بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الخامسة من محاضرات تفسير سورة النحل، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. بعد أن بين الله جل جلاله في الآيات السابقات أن ما سوى الله عز وجل، سواء أكان من عالم الأجسام أم كان من عالم الأرواح، منقاد لله جل جلاله، خاضع لجلاله وكبريائه، كما قال تعالى في الآيات السابقة: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. بعد أن ذكر الله جل وعلا هذه الباقة من صور تجلياته وكبريائه جل جلاله، أتبع هذا بالنهي عن الشرك، أتبع هذا ببيان أن كل ما سواه واقع في ملكه وتحت تصرفه وفي قبضته، له الخلق كله وله الأمر كله. وقال الله، أي قال عن طريق رسله فيما أوحاه على أنبيائه وفيما ضمنه في كتبه، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، لا تتخذوا شركاء معي في الطاعة والعبادة، اجعلوا ذلك لي وحدي، فأنا الخالق لكل شيء وأنا القادر على كل شيء. من تفرد بخلق هذا الوجود تفرد بحق العبادة وبحق توجيه الخطاب الملزم إلى عباده. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فليسجد من شاء ويركع، وليجس الناس على أربع، لإله من دون الله، إن المسلم يعرف حقا من يعبد الله الله الله. ثم خص هذا العدد بالذكر لأنه الأقل، موفوق الواحد أقل حاجة بعد الواحد اثنين، فيعلم بهذا انتفاء اتخاذ ما فوقه بطريق الأولى. إنما هو إله واحد تأكيد لما قبله وبيان له، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، وقال أيضا إنما المستحق للعبادة إله واحد. والله جل جلاله قد نهى عن الشرك في آيات لا تحصى في كتابه الكريم: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فإياي فارهبون، الرهب إيه؟ الخوف المصحوب بالتحرز، الخوف المصحوب بالتحرز، لأنه يقول إن رهبتم شيئا فارهبوا، فإياي فارهبوا دون غيري، لأنني أنا وحدي الذي لا يعجزني شيء. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. فالرهبة طول الخوف استمراره، ولهذا يقال للراهب، يقال للراهب راهب لأنه يديم الخوف يستديمه. الخوف توقع الضرر المشكوك في وقوعه، فمن تيقن الضرر لم يكن خائفا له. أيضا الرجاء لا يكون إلا مع الشك، فمن تيقن النفع لا يكون راجيا. الحذر توقي الضرر سواء كان مظنونا أم كان متيقنا، والحذر يدفع الضرر ولكن الخوف لا يدفعه، ولهذا يقال خذ حذرك ولا يقال خذ خوفك. في الآية التفت من الغيبة إلى الخطاب، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، ما كملش فإياه فارهبون، قال فإياي فارهبون للمبالغة في التخويف، لأن تخويف الحاضر أبلغ من تخويف الغائب. وقدم المفعول فإياي لإفادة الحصر والقصر، وقال فارهبون ولم يذكر نرهبه من ماذا، لكي يظل ذلك مطلقا على عمومه وعلى إطلاقه، فنخاف الله جل وعلا في جميع ما نأتي وفي جميع ما نذر. ثم قال تعالى وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. ما معنى واصبا؟ دائما، واجبا، خالصا. بكل ذلك وردت عبارات السلف الصالح، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لا يسوق الخير إلا الله، لا يصرف السوء إلا الله، ما كان من نعمة فمن الله، ما بالعباد من رزق ونعم وعافية، فهو محض فضل الله جل جلاله عليهم ومحض إحسانه إليهم. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، إليه وحده. لعلمكم في هذه اللحظات أنه لا يقدر على إزالته إلا هو، فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليه، تسألونه، تلحون في الرغبة إليه مستغيثين به، كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أو كما قال تعالى وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. نعم، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. بحقك جنبني الجحود فإنني أخاف لدى الآلاء أن أكجاحدا. وكنت إذا ما مسني الضر وانثنت علي صروف الدهر غبرا شدائدا دعوتك بالأسحار يا رب قائما أصارع ثورات الأنين وقاعدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. هذه الطبيعة البشرية وما تتضمنه من الكنود والجحود، إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ليكفروا بما آتيناهم. لم هنا لم العاقبة، أي لكي تكون عاقبة ذلك الكفر بما آتاهم الله عز وجل، وقيل اللام للتعليل أي قيضنا لهم ذلك ليكفروا لتحق عليهم كلمة العذاب، فقد حقت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وقلنا أكثر من مرة إن صيغة الأمر لها مدلولات كثيرة في كتاب الله عز وجل، يعني فمن معانيها التهديد، فإن الله جل جلاله يعني يتوعدهم ويتهددهم بقوله فتمتعوا اعملوا ما شئتم، تمتعوا بما أنتم فيه قليلا فسوف تعلمون عاقبة ذلك. ثم قال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. يخبر عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأنداد والأوثان، وجعلوا للأوثان نصيبا مما رزقهم الله، وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. إيش القصة هذه؟ ابن عباس يقول جعلوا لله من ثمراتهم ومالهم نصيبا وللشيطان وللأوثان نصيبا. إن سقط من ثمرة ما جعلوا لله في نصيب الشيطان تركوه، قال الله غني عنده كثير سيبوا لله لهذا الوثن، وإن سقط مما جعلوه للشيطان في نصيب الله التقطوه وحفظوه وردوه إلى نصيب الشيطان. في رواية أخرى كانوا إذا أدخلوا الطعام جعلوه حزما، جعلوا منه لله سهما ولآلهتهم سهما. إذا هبت الريح من نحو الذي جعلوه لآلهتهم إلى الذي جعلوه لله ردوه مرة أخرى، وإن هبت الريح على العكس من هذا أقروه ولم يردوه، ساء ما يحكمون. ثم قال تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعلوها بنات لله، وجعلوها معبودات من دون الله، وكل هذه المقامات الثلاثة من الباطل الصراح والإفك البواح. لقد نسبوا إلى الله جل جلاله وهو الذي لا والد له ولا ولد، جعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، قالوا إن الله زعموا أن الله تزوج من ثروات الجن فأنجبت له الملائكة، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. ثم أعطوا الله جل وعلا يعني أخذت القسمين من الأولاد البنات، هم لا يرضونها، هم لا يرضونها لأنفسهم، ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فقول الله سبحانه ويجعلون لله البنات سبحانه، أي سبحانه عن قولهم وإفكهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. ولهم ما يشتهون، يختارون لأنفسهم الذكور ويأنفون لأنفسهم من البنات التي نسبوها إلى الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي كئيبا من الهم، ومعنى كظيم ساكت من شدة ما فيه من الحزن والألم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يكره أن يراه الناس من سوء ما بشر به من البنات، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، إن أبقاها مهانة ذليلة لا يورثها لا يعتني بها، يفضل أولاده الذكور عليها، يئدها حية أم يدسه في التراب، أي يئدها أن يدفنها وهي حية، وهكذا كان يصنع أهل الجاهلية. ولهم في هذا يعني توجيهات وتخريجات بزخرف من القول، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم، إني وإن سيق إلي المهر ألف وعبدان وزود عشر، أحب أصفاري إلي القبر. الباطل له ما يزخرف به صنيعه، وما يزين به، وما يستر به سوءته. أم يدسه في التراب، أفمن تكرهونه هذه الكراهة وتأنفونه لأنفسكم تجعلونه لله، ألا ساء ما يحكمون، ألا بئس ما قالوا وبئس ما قسموا وبئس ما نسبوه إلى الله جل جلاله. وبالمناسبة البنات في شريعتنا نعمة، هبة من الله عز وجل. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، أعطية هبة من الله سبحانه وتعالى، ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. في حديث أم عائشة، دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار، كن له سترا من النار. لا إله إلا الله. في أيضا رواية أخرى، جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها، فأطعمتها ثلاثة تمرات، فأعطت كل واحدة منها منهما تمرة، ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني شأنها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله أوجب لها بهما الجنة أو أعتقها بها من النار. في حديث أنس: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، من عال جاريتين دخلت أنا وهو الجنة، من عال ابنتين أو ثلاث أو أختين أو ثلاث حتى يعني يستغنين عن النفقة كنت أنا وهو في الجنة كهاتين. الحديث في هذا كثيرة جدا، لا يتسع المقام لاستعراضها جميعا. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. مثل السوء أي أن النقص إنما ينسب إليهم، ولله الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه. فمعنى مثل السوء المثل الناقص والعيب التام، والمثل الأعلى كل صفة كمال، وكل كمال في الوجود فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصا بوجه. أيضا له المثل الأعلى في قلوب أوليائه، التعظيم والإجلال والمحبة والإنابة والمعرفة. يبقى مثل السوء الصفة القبيحة من العجز والحاجة والجهل والكفر، ولله الصفات العليا من الكمال والاستغناء عن خلقه، وهو العزيز في ملكه الحكيم في تدبيره. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يخبر الله جل جلاله عن حلمه بخلقه مع ظلمهم، وأنه لو يؤخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض من دابة، أي لأهلك جميع دواب الأرض تبعا لإهلاك بني آدم، لكن الرب جل جلاله أعظم وأرحم وأمن وأكرم بعباده سبحانه من أن يعجل لهم العقوبة، ف فإن كل ذلك في كتاب عنده جل جلاله، وكل هذا له ميقات معلوم. إذا جاء الميقات لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هذا هو حلم الله عز وجل الذي تخبرنا عنه هذه الآية الكريمة. ولو يؤاخذ الله الناس، نعم كل الناس، اللهم اهدنا فيمن هديت بما كسبوا، ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سبحان الله، الظلم والظلمة تتضرر منه دواب الأرض كما يتضرر منه عباد الله من الأحياء ومن المكلفين، حتى إن الجعل يكاد أن يهلك في جحره بخطيئة بني آدم. وقد سمع أبو هريرة رجلا يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه، فالتفت إليه فقال: بلى والله، حتى إن الحبارة لتموت في وكلها بظلم الظالم. في المقابل فإن انتشار العلم ووجود العلماء بين أظهر الناس مما تعم بركته وينتشر خيره على الدواب والحيوانات كذلك. ولهذا جاء في الحديث: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير، لأنهم بشاعتهم للعلم الشرعي النافع الناس يرفقون بالحيوانات ويرفقون بالطيور، لا يأذونها، لا يحبسونها في أقفاصها ويمنعونها حقها في الطعام والشراب. هذه المعاني الجميلة: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، كل هذا من بركة نشر العلم الشرعي النافع بين الناس، فيستفيد منه الإنسان والدواب. إذا جاء الميقات المعلوم عند الله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أم حبيبة في حديث عبد الله بن مسعود قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنك سألت الله تعالى لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة، لا يعجل شيء منها قبل حله ولا يؤخر منها يوما بعد حله، ولو سألت الله تعالى أن يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. وفي رواية: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله أو يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار أو عذاب في القبر لكان خيرا وأفضل. ويجعلون لله ما يكرهون، أي من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده، لأن الناس في الدنيا يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له في ماله، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، إنكار عليهم في دعواهم أن لهم الحسنى في الدنيا، وإن كان في قيامة لهم الحسنى أيضا يوم القيامة. إن هذا كقول الله سبحانه: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. أو كما قال تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا، برضو يوم القيامة لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. أو كهذا الذي دخل جنته وهو ظالم لنفسه، فقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمني الباطل أن يجاز على ذلك حسنا، وهذا لا يكون أبدا بحال من الأحوال. لا جرم أن لهم النار، كلمة لا جرم عنها هي حقا لا بد منه، لا جرم أن لهم النار أي يوم القيامة، وأنهم مفرطون منسيون فيها مضيعون، كما قال تعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أو معجلون إلى النار من الفرط وهو السابق إلى الورد. نعم، ولا منافاة بين القولين، لأنه يعجل بهم إلى النار يوم القيامة وينسون فيها أي يخلدون. ثم قال تعالى تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. يخاطب الله نبيه تسلية له وتثبيتا لقلبه، فيبين له أن ما أصابه من مشرك قومه من التكذيب قد فعله المشركون السابقون مع أنبيائهم. لست بدعا من الرسل، تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعماله. التزيين تصير الشيء حسنا. فأقسم الله لنبيه لقد أرسلنا رسلا كثيرين إلى أمم كثيرة، فكانت النتيجة أن استحوذ الشيطان على نفوس عامة هؤلاء المرسل إليهم، فزين لهم الأفعال القبيحة وقبح لهم الأفعال الحسنة، وجعلهم يقفون من أنبيائهم موقف التكذيب والإعراض والمحاربة. فهو وليهم اليوم، بيان لسوء عاقبتهم، لسوء عاقبة هؤلاء الذين زين لهم الشيطان سوء أعمالهم فرأوها حسنة. فهو وليهم اليوم، أي هم في العقوبة والنكال، والشيطان وليهم، لا يملك لهم خلاصا ولا صريخ لهم، ولهم عذاب أليم. يقول الشيطان يوم القيامة ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ثم قال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله جل وعلا سبحانه جل جلاله أنزل الكتاب لنبيه ليبين للناس بأقواله بأفعاله بتقريراته. صور البيان النبوي للقرآن كثيرة جدا، وأعلى تفسير للقرآن بعد تفسير القرآن للقرآن تفسيره بالسنة. الله أمرنا بالصلاة في القرآن، فصلى نبينا أمامنا ليبين لنا كيف نصلي. الله أمرنا بالحج، فحج نبينا أمامنا ليبين لنا كيف نحج. وهكذا قل في سائر شرائع الدين، فاحذر ممن يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.